من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، عادنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار. إن السنة هي الطريق المسلوك في الدين، يشمل ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما تمسك به الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم من اعتقادات وأقوال وأعمال. وكان السلف عليهم رحمة الله قديما إذا أطلقوا السنة أرادوا بها كل الدين، ما يشمل باب الإيمان والعبادة والسلوك. وإن كان بعض المتأخرين يطلقون السنة ويريدون بها العقيدة وما يتعلق بها من أصول وأبواب وأحكام، والعقيدة لا يخفى أنها هي أصل الدين، ومن خالفها فهو على خطر عظيم. أيها المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أتباعه من المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنها كلمة منه صلى الله عليه وسلم، كلمة جامعة في الاتباع والابتداع. وإن الناظر في آيات الكتاب القرآن الكريم وجد ما يلفت نظره إلى أن الاتباع منه المذموم ومنه المحمود. فاتباع المحمود هو اتباع الهدى الذي جاء به الرسول الكريم من الله رب العالمين، واتباع المذموم الذي هو اتباع الهوى واتباع الضلال. والمسلم يعرف عاقبة من اتبع هواه ومن اتبع هدي ربه جل وعلا. فإن الشيطان له خطوات مخالفة تماما، بل وبالضد، على الضد من خطى الدين والإيمان التي تخطو بالمؤمن على صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. أيها المؤمنون، إن المجادلة بين من اتبع سبيل المرسلين ومن اتبع طريق المجرمين معلومة في كتاب الله الكريم. وكم من قوم يوم القيامة يتبرؤون ويرمون باللائمة على من اتبعوهم: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فماذا يفعلون بهذه الكرة حتى يكونوا هم المتبوعون الذين يتبعهم من كان في الدنيا قبل الآخرة هو المتبوع، فيصير لهم تابعاً فيتبرؤون من هذا الاتباع المذموم وهذا الطريق الذي سلكوه في غير هدى من الله، بل سلكوا سبيل المجرمين. وكلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: قالوا ربنا هؤلاء الذين اتبعناهم في الدنيا والذين مشينا وراءهم في الدنيا هم الذين أضلونا. قالوا: فآتهم عذابا ضعفا من النار، كما جاء في الأعراف. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. لكل عذاب، كالتابع والمتبوع. ولهذا لا ينجو في هذا الاتباع، اتبع صراط الله المستقيم وهديه الكريم، ولا أنفع من ذلك ولا أجدر. فإن اتباع هذا السبيل واتباع السنة واتباع الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمان من الشقاء ومن الضلال، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخير الذي جاء به من ربه لا يعرف شقاء ولا يعرف ضلالا في هذه الدنيا، كما أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبعه هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا كلام رب العالمين. فمن اتبع سبيله وصراطه القويم، وهكذا لا يستوي من اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء. أفمن اتبع هدى الله واتبع رضوان الله كمن ذاك الذي باء بغضب الله وسخط الله؟ لا يستوي هذا مع ذاك أبدا، فمأواه جهنم. إنها العواقب، إنها المآلات، مآلات الذين اختاروا طريق الله والذين اختاروا من دونه أولياء. فإلا الله سبحانه وتعالى قد أمن لمن اتبع سبيله التشرذم والتفرق. قل هذه سبيلي، هذا سبيلي وطريقي مستقيما، كما قال جل وعلا كذلك في الأعراف، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا صراط الله سبحانه وتعالى الذي يجلب الأمن من آفات كثيرة، آفات وعيوب، ويأمن العبد فيه من الزيغ ومن الضلال. فكثير من الناس إنما تأخذهم الشهوات والأهواء والشبهات فيتركون هذا الطريق الذي يأخذ لله سبحانه وتعالى، فيصل الإنسان ناجيا سالما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أيها المؤمنون، إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أدركوا هذا الخير وعرفوا هذه النعمة، فكان مفهومهم وتصورهم لهذا الخير صحيحا. ولهذا قال أبو بكر الصديق في هذا المقام: ما كنت تاركا أو لست تاركا شيئا كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يخشون على أنفسهم الزيغ إن تركوا شيئا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن المخالفة هنا هي التي تحدث الفتنة في نفس الإنسان وفي حياته وحتى في مفهومه وتصوره. ولهذا لما سئل بعض السلف عن الفتنة قال أن ترى، يعني أن يصل الإنسان أن يرى الحلال حراما والحرام حلالا، كما هو حادث في الناس في زماننا الذين فتنوا من بعد أن خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يحلون الحرام ويحرمون الحلال وهم يعتقدون، وليس مجرد أنهم اقترفوا الحرام بل يرونه حلالا. وهذا من أخطر يعني التصورات التي تضيع دين الله وتذيب شريعة الله، ويندرس معها كثير من أحكام الله سبحانه وتعالى، وينحرف الناس يعني فكريا حتى يرون الربا حلالا ويرون الرشوة حلالا ويرون الخمر حلالا ويرون التسكع والسفور والخناء والانحراف الأخلاقي موضة وحضارة. وهذا من أضر المفاهيم على الأمة، ومن أضر الأمور على الناس، لأن الذي ينحرف سلوكيا فقط قد تستطيع أن تقوم سلوكه وأن تدعوه فيستقيم، ولكن الذي ينحرف مفاهيميا إن صح التعبير أو فكريا فهذا لا تستطيع أن ترده إلا بعد لأي وبعد تعب وجهد، وقد لا تستطيع. فإن الذي ينحرف على التصور الذي كان عليه الأولون من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يخشون الزيغة على أنفسهم إنهم تركوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أو تركوا أمره، هذا الذي ضاع في الأمة. وكان عمر يقول للحجر الأسود الذي يقبل أو يشار إليه ويلمس عند الطواف: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو لم أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهو الذي رأى الأمة كما روى نافع تدور أو تصلي وراء الشجرة أو تحت الشجرة التي بايع فيها الصحابة أو تحتها الصحابة بيعة الرضوان النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الناس يأتون الشجرة، تلك الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون إليها. فلما وصله الخبر أوعدهم عند تلك الشجرة، ثم قطعت، أمر بها فقطعت حتى يقطع السبيل إلى الشرك وإلى المضي في طريق غير طريق التوحيد الخالص لله رب العالمين. وفي هذا المعنى قال علي رضي الله تعالى عنه متبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ربما رأى بعض الناس يمسح على الخفين من تحت الأرجل لا من فوقها، فقال: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالعقل وبالرأي لكان مسح أو أحق يعني الخفين بالمسح أو الجهة التي تمسح هي أعلى الخفين، هي أولى وأحق من باطنهما، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. لو كان الدين بالرأي لكان الأحق بالمسح أعلى الرجل لا أسفلها. نعم، لكان أسفل الخفين أولى من الأعلى، ولكن لما كانت السنة هي الأعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الأعلى، ولهذا لا عقل في سنة ولا عقل يقدم على نقل، اللهم إلا اجتهادا جوزه شرعنا حتى يفهم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات التي شرعها الله عز وجل لنبيه الكريم، وإنها من سنن الهدى. ولقد شرع الله لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، فمن صلى في بيته كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، وقال في رواية لكفرتم. وهو القائل رضي الله عنه: اتبعوا أو اتبعونا ولا تبتدعوا فقد كوفيتم. هذا الذي يظهر أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بهذه النظرة وهذا التصور، وإلا كثير من الناس قد ظلوا عن سبيل الله، وقد ظلوا عن طريق الله المستقيم بالشهوات والشبهات والظنون واتباع العادات، وهذا ما سنراه بعد الجلسة. نسأل الله تعالى أن يخوض بنواصينا الحق وأن يثبت أقدامنا على صراطه المستقيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن المخالفة لسبيل الله هي مخالفة لسنة، التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن هذه المخالفة هي التي توقع الناس في الخطر والزيغ والضلال عن سبيل الله، حتى لا يرون الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرون إسلاماً آخر، لا يرون هذا الدين الصحيح الغض الطري، وإنما يرون ديناً آخر غير هذا الدين. وهذا الذي وقع للأمة في بداياتها، وهكذا زاد الأمر واستفحل في آخرها. فلذلك كان من أول أبواب الاتباع المذموم هو اتباع خطوات الشيطان التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لأن الشيطان ماذا يفعل؟ قال: يأمركم بالفحشاء والمنكر، وقال تعالى: عدو مبين. فلا تتبعوا الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ليس الشيطان ذاته، لأنك إذا وصلت للشيطان وصلت لكل شر. وما أبلس إبليس، وما قتل هابيل، وما تفرقت بنو إسرائيل، وما سفكت الدماء في هذه الأمة والفتن التي وقعت فيها إلا بسبب اتباع خطوات الشيطان واتباع الهوى. كل هذا الشر الذي يحدث اليوم إنما هو باتباع خطوات الشيطان. فلا تتبعوا خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وهو لكم عدو مبين. فإذا زاد وانضم إلى هذا الهوى الذي ذمه الله سبحانه وتعالى وحذر منه في القرآن: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هذا الهوى الذي ظل بالناس وانحرف بالناس عن العدل، فصار الإنسان يحكم أو يحكم هواه في كل شيء، أي يقدم هوى نفسه قبل الشرع وقبل العقل وقبل ما يعمل به الناس حتى في إطار المنطق، فتجده يتبع هواه حتى يتخذه إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم، اتخذ إلهه هواه. فهذا الهوى هو الذي ضل الناس، فصارت اليوم الدين يمشي على هوى الناس وعلى مصالح الناس الشخصية لا على ما أمر الله سبحانه وتعالى. وينضم إلى ذلك الشهوات، الشهوات التي بها أضاعت الناس الطاعات والقربات والمبرات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. فما ضاعت الصلوات ولا الطاعات، لأن الصلاة أعلى أركان الإسلام والمفروضات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، هي الأعلى هي القمة. ولهذا العبد يوم القيامة إن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. ولهذا كانت الشهوات أول ما تقضي، إنما تقضي على هذه الطاعة التي هي هذه الصلوات. فهذه الشهوات انضمت إلى ما ذكرنا، تجد الناس ينحرفون شيئاً فشيئاً ويبتعدون شيئاً فشيئاً عن دينهم. وأكثر الناس اليوم إنما يسألون عن الشهوات وعن الماديات التي قضت وأتت على معالم الدين، فما بقي من الإسلام إلا اسمه، ومن معالم الدين وأحكامه إلا رسمها، كما قال بعضهم: لم يبقى من الدين إلا هذا الاسم والرسم، وإلا حقائق الدين ومعاني الدين وجوهر الدين قد ذهب في حياة الناس وسلوكهم ومعاملاتهم، فلم تبقى هناك سنة تعرف. وانظر إلى الناس اليوم يحكمون العادات والتقاليد وما سار عليه الآباء وما عليه غالب الناس، يقول لك هذا الذي يعمل به غالب البلد أو أهل البلد، ثم يتركون الدين، يقول هذه من العادات والتقاليد. ولهذا إذا قيل لهم اتبعوا، فلا فرق بين هؤلاء الناس وبين من كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءتهم الدعوة، أو الأنبياء عموما. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وفي الآية أخرى ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهكذا فالناس هكذا يمشون، حتى صار الناس تعدوا هذه المراحل كلها، فصاروا لا يرون الاتباع إلا للكفار، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انظروا هذه الأنواع من الاتباع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، كلها مذمومة وكلها اليوم هي المحكمة بين الناس، وهي التي تكرس عمليا في حياة الناس، في حين اتباع الله، اتباع هدى الله واتباع صراط المستقيم صار من الغرابة بمكان. ولهذا حلت الغربة في الأمة، وصار الناس لا يعرفون من الدين إلا بعض الأعمال الظاهرة، نسأل الله السلامة والعافية، وهي بعيدة عن الروح، جوفاء خاوية، فلا صلة للناس بربهم. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يداوي هذه الآفات والعيوب وهذه التصورات والمفاهيم الخاطئة، وأن يأخذنا إلى ديننا الصحيح والعمل على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا إلى العمل بما عملنا، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك كله، كما نسأل الله تعالى أن يتجاوز عن تقصيرنا، وأن يوفقنا إلى أن نستدرك ذلك بأخلاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولإخواني، والحمد لله رب العالمين.